الاحتلال اليوم كيف كان اصحاب الاحتلال اليوم يتعاملون الاخر في كون الاحتلال الثاني؟ اذا نظر الى الحديث بني قريظه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن السوره حتى لو نتيجه فمثل البعض اجتهد الرسول فكان المفسد كله من كله ما كان المفسد ان ينظروا الى السجود والى الحجاب والى التعاشق او بغليظ الكلام لانه كان في تعاملهم خاضعين لدين ربهم ام انهم لم يكونوا كذلك هذه لها السجلات والفرات أنا صلي ربع ساعة بدور عليكم لما جيت ربع ساعة أنا بدور أبحث من هنا هنا هنا هنا يا الله لله الحمد والمنة انت طلع هذا البناء والله انا ما شفته هاي السنة طلع ما ما شاء الله خلال السنة كان طالع كلها ايه لا تجديد ها اصبح انتو دائما هنا في هذا الطابق يعني هون الكلية هون شو كلية هون ما فكرة خامس او هون يلا لكل عام انتم بخير لبعد لا يدراح التحكاية ما هي اصلا المحاضرة تبعكم ست ساعة العاشرة هي ست ساعة العاشرة صحيح ما هي تغير هذا الوقت ولا كان كذلك قبل قبلوا هكذا اثنين هو انا السبت احسن لي 10 12 هم يخبروني 10 12 بس اليوم بدلا عن السبت اللي مضى صحيح نعم احنا انا فاضي ولا البرنامج فاضي تبعكم السبت 10 12 هيك بلغوني وانا وافقت عليه وخلص هكذا ان شاء الله ان شاء الله التوفيق بعد الاثنين هذه يوم السبت لكن اليوم بدل يوم السبت ها هي وقت المحاضرة ايش نتكلم عن المادة يعني ايضا عندنا بحث سوف نكلفكم بالبحث وايضا سوف نعطيكم منهج البحث و يعني في منهج البحث ينبغي ان تلتزموا هذا المنهج في حلقات البحث التي اعطيكم ان شاء الله اظن عددكم هكذا هذا عددكم هذا لذلك ينبغي ان يحضر الجميع منهج البحث على اقل تقدير ينبغي ان يحضر الجميع منهج البحث ولا اتساهل في هذا يعني قدركم انكم ملئتوا معي ايوه معي كمان فاسال الله التوفيق لنا جميعا انا من طبيعتي لست متساهلا ابدا لست اسلك مسلك التعقيد التصعيد لكن اسلك مسلك المنهاج يعني انا احب طالب شريعه يخرج وهو قد درس الأصول كاملة. فإذا تلفظنا بلفظ أصولي يقدر في ذهنه ما هو مباشرة. ما قلنا قبل قليل عن القضية الثانية هكذا يصبح تجيئا بالنسبة له، يريد هذا. ولذلك سوف يعني الآن أنا أميل قليلا لا لشيء والله من الفائدة، لكن لأني رأيت الآن أنا لي تجربة معلومة لمدة سنتين، وتجربتي معلومة لمدة سنتين، يعني ربما أغير الكتاب، ربما أغير الكتاب لأجل تحقيق الفائدة، لأجل تحقيق الفائدة. لا أدري أن أنتم بعضكم خريج أزهر، بعضكم خريج شريعة، بعضكم خريج دعوة، بعضكم أصول الدين، تتنوعون. لذلك يوجد بعضكم يعني لم يدرس أصول الفقه قبله، ما عنده أي فكرة، فإذا أخذناه إلى اللمع يغلبنا ونغلبه، يغلبنا ونغلبه. كنت أجد هذه المشقة خلال السنتين الماضيتين. لذلك ينبغي بعض الأخوة، طبعا نحن ينبغي أن نأخذ بأيديهم، نحن نحاول أن نأخذ بأيديهم، لكن ينبغي هم أيضا أن يقدموا جهودا، يبذلوا جهودا أكثر لأجل أن نستطيع أن نأخذ بأيديهم. وأنا يعني بالمناسبة أقول لكم، لا أقول لا يعنيني، لا يعنيني أن أخذ بأيدي الجميع، ولكن بالنسبة للمنهاج أنا لا أتساهل أبدا نهائيا. المنهاج منهاج، سواء أخذ المنهاج أو لم يؤخذ، درس أو لم يدرس، المنهاج منهاج. بالنسبة لحلقة بحث، حلقة بحث يعني أيضا هذه ينبغي أن يؤتى بها على أحسن يعني هيئة وكورة يمكن أن تقدم بها. طبعا نعطي لحلقة البحث 30 علامة، ونعطي للمادة 70 علامة. نحن في تردد في 10 علامات، هل نعطي 10 علامات ليس للحضور، للمشاركة في أثناء الحضور، أو هذه العشر علامات نضيفها للبحث؟ يعني نحن نترددون بين 30 و20 بالنسبة للبحث. طبعا والذي لا يتقدم للبحث يحول العلامة إلى مقدار دراسي آخر مقابل هذه، يحول إلى مقدار دراسي آخر. كنا في السنة الماضية قد قدرت نصف اللمعة للحاضرين، وبدل حق البحث النصف الآخر، بدل حق البحث النصف الآخر، لكن وجدت هذا النصف الآخر لم يفلح في النصف الآخر، ولم يستطع يعني أن يدرس منه شيئا على الحقيقة. لذلك هذا الذي يجعلني أفكر شيئا مناسب آخر. الآن في يعني لدي، لا أدري، لا أريد أن يضيع الوقت، لكن في ذلك الوقت يعني ينبغي يعني أن نحرص على مصالح الأكثرية. هذا الكتاب لدي المسمى أدب الاختلاف لمؤلفه في الإسلام، استعرض الكافي الكثير من الوقائع التي يعني تعد نماذج مثالية، لا أقول خيالية، مثالية لأدب الاختلاف بين المسلمين، وكيف كان المسلمون يختلفون، وكيف كانوا يعاملون بعضهم الآخر، مما نحن نحتاج إليه. نحن الآن إن اختلفت آراؤنا تشتتت أنفسنا، ضعفاءنا، هذه الحقيقة. نحن الآن إن اختلفنا في كأس من الشاي تذهب أنفسنا مذاهب، ضعفاء. تعرفون شو يعني هذا؟ أن الشيطان يأخذ كما جاء في الحديث بمنكبي أحدهم، يعني لابس الشيطان خالد، ولكنه يظن أن الأمر ليس كذلك، ولكنه كذلك. طبعا لا أعمم، إنما هو نذر يسير، صعب نذر يسير، وليس هو غالبية. لو قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. نحن نقول إن شاء الله الناس في خير كبير، ترى شوفوها الناس في خير كبير. يعني أنا قلت لكم كان في الماضي قبل 30-40 سنة يوجد شجار إلى هذه الدرجة، أما الآن لا يوجد مثل ذلك، على الأقل في سوريا. في سوريا الآن يعني الناس ولو اختلفت مذاهبهم وآراؤهم فإنهم يحترمون بعضهم الآخر احتراما جيدا، إذ لم نقل احتراما كبيرا. ربما في عامة بلدان العالم الإسلامي الآن هذه الظاهرة أو تلك الظاهرة قد تراجعت، ولما أدلى شجار في شجار الإسلام في أوروبا ما في شجار في المساجد في، يعني بس هل هناك شجار بين السلفيين وبين بقية المذاهب؟ في شجار شجار شجار، يعني نقاش حوار، أي نقاش حوار. أما قبله كان شجار شجار وشجار ربما يصل إلى القتل، أما الآن اختلف طبيعة ذلك. أنا في محاضرتي كنت حضرت يعني حاضرين، أنا ما أطلع على يعني قواعدكم، ولكن إذا لاحظت لا أريد أحد يلف رجل على رجل ولا أحد يرفع رجله. طبيعة العلم عندي أعتبرها طبيعة مقدسة، ينبغي على الشخص أن نجلس مع العلم كأن على رأسه قيس. حتى أقول لكم ينبغي أن تلتزموا بهذا في بيوتكم بل في غرفكم وأنتم وحدكم، بقدر ما يخشع قلبك مع العلم، وتقدس العلم وتحترم العلم، تأخذ منه وبقدر ما تكون مبتعدا متجافيا عن هذا فإنك لا تأخذ منه. من طبعا يريد أن يناقش يقول إيه كيف يعني شو علاقة هذا بهذا، أقول له انتظر بعد 30 سنة تخبرني، أو بعد 20 سنة نتقابل كيف تكون النتيجة. نسأل الله التوفيق والحفظ والمغفرة والعافية. ولذلك أنا كنت لا أدري ماذا أفعل اليوم، يعني أشد الأمور التي تجعل الإنسان أو المرأة حيرانة لا يدري ماذا يفعل، لكن إن شاء الله خير. على كل حال أنا بمناسبة لي أستدعى على الدكتور محمود بركات، يعني هو أحترمه وأحترمني كثيرا، وأنا ربما أكثر من هذا أيضا فيما بيننا، لذلك كنت مترددا. تفهمون ممكن تفهمون إن شاء الله، تفهمون إن شاء الله جيدا، لا أدري ماذا. يعني على كل حال الخيرة فيما اختاره. المهم هنا في لكن أسأل الله أن يكفينا المسلمين، أسأل الله أن يكفينا المسلمين، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا لو أتيت لكم ببعض الأشياء، بعض الوقائع في الفصل الخامس في معالم الاختلاف بين الأئمة وآدابه. أنا أول رسالة أتى بها رسالة من الليث بن سعد إلى سيدنا الإمام مالك. الليث بن سعد كان له أستاذة على الإمام مالك، والإمام مالك كان له طرف أستاذة على الليث كمان، يعني للمقابل. ماذا يقول له؟ يقول له السلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد عافانا الله وإياك وأحسن العاقبة، اللهم آمين. في الدنيا والآخرة. قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، يسرني صلاح حالكم، فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه. ثم يقول: وأنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه الناس عندكم، وأنه أني يحق علي الخوف على نفسي باعتماد من قبلي على ما أفتيهم به، وأن الناس تبع لأهل المدينة. عم يخاطب مين؟ إمام مالك التي كانت إليها الهجرة وبها نزل القرآن. وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى، وقع مني بالموقع الذي تحب، وما أجد أحدا ينسب إليه العلم، أكره بشواذي أو بشواذي الفتيا، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا، ولا أخذ الفتيا فيما اتفقوا عليه مني، والحمد لله رب العالمين لا شريك له. يعني يبين له بأنه كان يحرص على عدم يقول له أيضا، ومع ذلك الحمد لله عند ربيع خير كثير وعقلا أصيل. يعني الكلام هنا لا يتضح فيه كثيرا، لكن هنا أيضا يقول: وقد تركت أشياء كثيرة من أجل أن أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناسي لمكانك، وإن أتي الذهاب فهذه منزلتك عندي ورئيسي، فاستيقنه ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك، نعم، وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصل بك فإني أسر بذلك، كتبت إليك ونحن معافون أو معافون والحمد لله. يقول الإمام مالك: لا يؤخذ هذا العلم من أربعة، ويؤخذ من سواهم: لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعى إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به. اقتنوا هالكتاب، ما حنقرر عليكم، اقتنوا به. المعاينة أقوى من الخبر، المعاينة أقوى من الخبر، المعاينة أقوى من الخبر. نعم، يقول أيضا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو تمن على بيت مال كان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. فقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه بين أبي حنيفة ومالك. يقول هنا الشيخ: رغم فارق السن التي بينهما لم يمنع، رغم فارق السن التي بينهما، أن يجل الواحد منهما صاحبه، أن يكون معه على جانب كبير من الأدب. أبو حنيفة مواليد 70، توفي 150. الإمام مالك مواليد 94، مواليد 174، توفى 179. فكان معنى ذلك الإمام أبو حنيفة أسن منه، أسن منه، لذلك نحن نقدم الإمام أبو حنيفة في الآراء. إذا الواحد ينتبه كمان، والله هذا أصغر مني، يعني ينتبه. قال: لقيت مالكا في المدينة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك. أخرج القاضي عياض. قال الليث بن سعد: لقيت مالكا في المدينة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك. قال: عجبت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري. قال الليث: ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له ما أحسن قول هذا الرجل فيك، شير إلى مالك. فقال أبو حنيفة ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام. فلحق له يعني فرصة. لذلك قوة المرء أن يملك لسانه وأن يملك قلبه وأن يملك نزقه أعصابه. أعصابك ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام. الله العافية. أما حالنا اليوم كيف حالنا اليوم؟ أعرفوني، ليس في الميدان غيري، ليس في أني سواك، ليس في الساحة من يتكلم أو يعقل غيري وما أشبه من بذلك من هذه المقولات. أما نحن لسنا كذلك، كل نفس تبطن ما أظهر فرعون، يظهره القوة ويخفيه الضعف. لذلك قالوا آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. فتش عن نفسك، كم تحب أن تكون رئيسا لا مرؤوسا بين الشافعي ومحمد بن حسن؟ يقول الإمام الشافعي جالست محمد بن حسن يوما فجار بيني وبينه كلام واختلاف حتى جعلت أنظر إلى أوداجه بجر وتتقطع أسراره. قديش اختلاف معنا لا ليه شديد. هل أشوف شو حيحكي لك؟ إن كان أحد يخالفنا فيثبت محمد بن حسن، يقول إمام محمد فيثبت خلافه علينا في الشافعي. بعد ما تقطعت أزهار شو قال هذا الكلام؟ احنا شو نساوي إذا تقطعت أزهار وشونا ننتقل إلى الأزهار؟ ننتقل لتقطيع الأوجاج. شو قال سيدنا الإمام محمد؟ إن كان أحد يخالفنا فيثبت خلافه علينا الشافعي. فقيل له فلما؟ قال لبيانه وتثبته بالسؤال والجواب والاستماع مثلنا تماما، ما في فرق. نعم الشيخ هون بيعلق وقد ارتفع هؤلاء الرجال فوق مشاهد الاحساس بالغضاضه، وقد يتوقف احدهم امام مساله تاثما، اي التاثم يعني كانها صارت هيك قطع النادر. لا ان شاء الله لست من قطع النادر. والله انا اقول انا متفائل كثيرا، انا اقول الناس اليوم بخير اكبر بكثير واكثر مما كانوا قبل القرن هذا، يعني او القرن يعني 21، لا القرن 20 لساتنا يعني في اثاره اصلا في اللغه. القرن ليس 100 سنه من واحد لا 100، القرن هو الحقبه الزمنيه التي يعيشها مجموعه من الناس. طيب أن رجل سأل مالك عن مسألة وذكر أن قومه أرسلوه يسأله عنه مسيرة في 6 أشهر. قال مالك فأخبر الذي أرسلك أني لا علم لي بها. قال الرجل ومن يعلمها؟ قال مالك من علمه الله. قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. اليوم إذا واحد بيجي عند السائل شو بيقول له؟ تعال سألني إلي أضحك أسأل غيري؟ إياك، أنا العالم المحرير الذي ينبغي أن يسأل ولا سواه يسأل. صحيح مو هيك؟ إن شاء الله ليس صحيحا. قولوا ليس صحيح إن شاء الله. قولوا ليس إن شاء الله لا يكون صحيح. روي عن مالك سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. عيب اللي راح يقول لا أدري. إيه ما بتعرف لا أدري. قدمت على مالك عن خالد بن خداش قال قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة فسألت عنها فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. قال ابن عجلان إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقافله. ليش؟ أنه يصبح يتكلم فيما لا يعرف، يقضي على نفسه، يشيع بين أهل العلم، والعلم رحم بين أهله. لذلك لا تحزن كثيرا إذا رأيت واحدا كنت في العلم فرأيت شخصا آخر تصفر في جانبك، لا تحزن. ليش؟ أنه يحكم على نفسه أنه ليس من أهل العلم، أخرج حكم على نفسه بإعدامه، هو أخرج نفسه من العلم، فهذا هذا حكمه إليه. روي عن مالك قال، عن مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه أو أن يورث، يورث أحسن. عندنا قاعدة المجتمع الضعيف وعدمه في الأولى عدم تشديد، وعدمه تشديد في كل الأمور عدمه أولى، حتى في الكلام حتى في القول. أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك في أيديهم أصلا يفزعون إليه. فإذا سئل أحدا عما لا يدري قال لا أدري. نعم، هذا بده كمان المعلم يكون ولو كان عالما. المعلم ينبغي في كثير من المسائل، لأن التعليم ليس تعليم علم فقط، إنما تعليم أدب حال. ينبغي أن يغرس في ذهنه، في قلبه، في فؤاده، في سجيته أنه لا يخشى قول لا أدري، لا يستحي من قوله لا أدري. ربما يكون الشيخ أو المدرس أو الأستاذ يعلمه، لكن ليركز نفس سامعه لا أدري. وعلى السامع أن يكون مؤدبا محترما، فيقول في نفسه والله هذا ما بيفهم ما بيعرف، كمان هذا في ذات اللحظة. لكن نحن للأسف وصلنا إلى فترة يعني المؤدب أو العالم يعني ربما إذا كان يستطيع أن يتفرس في وجوه تلامذته ربما لا يعني يعلق أو لا يتوقف على تفرسه بشيء، وإن كان ينبغي هذا، ينبغي هذا قبل أكثر مما يمكن أن يكون التعامل مع المعلومة، التعامل مع صاحب المعلومة، مع الذي ينبغي أن يحمل هذه المعلومة وليس مع المعلومة وحدها. طيب، قال صح عن أبي الدرداء، يلا احفظوها هي أنها قول لا أدري، صح عن أبي الدرداء أنه قال لا أدري نصف العلم. قولت مين هي؟ أبي الدرداء، احفظوها. بين مالك وابن عيينة، شوفوا أكثر ما يحدث بين الأقران، الله العافية والسلامة. واختبأني هذا يخرب بيت شيطانه، والله لو أجي لكسر راسه، كسر مأديفه، لأعدمنه إعداما، إعدام الخالص، أسحق وسحق. كيف بني هذه الأدب سبقني بصير، لا يحترمني لا يوقرني. شوف الدجال شو يطلع بينه، والله غالبون لكن أكثر الناس قال. يقول الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله عنه، نحكيك عن الإمام الشافعي. والله الإمام الشافعي الواحد إذا ذكر الإمام الشافعي ينبغي أن يتأثب في حاله وفي قاله وفي كله. قال: ومالك وابن عيينة قرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. هلا القرناء كيف بالله عليكم؟ حتى شاع عند أهل الحديث شو شاع قاعدة؟ تجريح الأقران لا عذرة له. كتبوها، تجريح الأقران لا عذرة له عند أهل الحديث، ليس عند أهل الفقه، عند أهل الحديث. طبعا عند أهل الفقه يعني من باب أولى، لأنه ينبغي أن يكون أهل الحديث أكثر ورعا، وهو المعهود أن أهل الحديث أكثر ورعا. لكن مع ذلك شاع عند أهل الحديث تجريح الأقران لا يعتبر. ليش؟ لأنه يحمله اقترانه على أن يزيد في جرح الآخر أو أن يجرح الآخر دون ما سبب، دون ما سبب. أنا أشوف والله شيخ الدكتور محمود يعني لو قلت لكم إنه يحبني حبا جما، وكنت يعني ينبغي أن لا أحذر على العواطف، وأنا أحبه حبا جما، ولكن على كل حال أسأل الله العافية، لا أريد أن أقول أكثر من هذا. الحمد لله ولم يفقد ما بيننا بفضل الله تعالى. أستغفر الله. بس هوني أنت عم تسجل مسجلات، هوني حكينا هوني طمرنا. هوني حكينا هوني طمرنا. إيه يقولوا الكلام إن خرج من فضلك فقد شاع. فكيف إذا طمعنا أنتم ما شاء الله تطلعوا قبيلة هلا أنتم. إيه 12 واحد بالزينة نحن عندنا. يلا إن شاء الله نحسن الظن فيكم إن شاء الله الله بفضلكم. إن أريد إلا إصلاحها ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيب كنا مع مالك بن عيينة مو هيك؟ ويروى لسفيان بن عيينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم. شوفوا هذا وهم قرناء. مالك لا تنسوا مالك مين؟ وابن عيينة. يروي سفيان يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة. فيقال لسفيان من هو؟ يقول إنه مالك ابن أنس. ويقول كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا. من نحكي ابن عيينة عن مين؟ عن مالك. ولا يحمل الحديث إلا عن ثقات الناس. كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا ولا يحمل الحديث إلا عن ثقات الناس. وما أرى المدينة إلا تتكتب. ستخرج بعد موت مالك بن أنس. أتكرر ألا قرناء شلون؟ الله يريحنا منه هالزلمة. إيه زلمة يستريح منه؟ خليه يفضي لنا المكان تبعه يعني لنجلس فيه. كيف النزاع على المنابر والنزاع الأحاديث والنزاع وإنما يتقبل الله من المتقين. ويؤتى يوم القيامة فهموا فقهوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتى بالعالم فتنبلق أكتابه ويدور كما يدور الحمار بالضحى. فيقال له ألم تكن تأمرنا ألم تكن تنهانا؟ يقول فيقول كنت أعلمكم ولا آتي وأنهاكم وآتي. ولذلك نحن إن شاء الله العافية أسأل الله أن يحققنا. ورغم ما أقوله أنا متفائل كثيرا عادي بالكم والله أنا متفائل الحمد لله إن شاء الله يعني الناس بخير إن شاء الله. يقول إمام الشافعي مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم. وإذا ذكر العلماء فمالك النجم وما أحد آمنوا علي من مالك بن أنس. وكان يقول إذا جاءك الحديث من مالك فشد به يديك. كان مالك بن أنس إذا شك في الحديث طرحه كله. بين مالك وأحمد، بين الإمامين مالك وأحمد. سمعت أحمد بن حنبل أبو زرعة دمشق يقول سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سفيان ومالك إذا اختلفا في الرواية فقال مالك أكبر في قلبي. شوف الجواب، سؤال عن المقارنة بين سفيان بن عيينة وبين مالك بن أنس إذا اختلفا في الرواية. فماذا أجاب؟ كيف تجاوب؟ يقدم أحدهما على الآخر ولا يطرح الآخر؟ إيش ماذا يقول؟ قال مالك أكبر في قلبي، يعني كلاهما في قلبي لكن أحدهما أكبر من الآخر. شوف الحذق في الجواب بسرعة البديهة في الجواب الدقيق. قال قلت فمالك والأوزاعي إذا اختلفا فقال مالك أحب إلي، يعني اثنان اثنان يحبون لكن مالك أحب إلي، وإن كان الأوزاعي من الأئمة، قال له كمان الأوزاعي بس من الأئمة. قيل له إبراهيم أي النخعي، فكأنه كان يرى أن إبراهيم لا ينبغي أن يقرن بمالك لأنه ليس من أهل الحديث، فقال هذا ضعه مع أهل زمانه، ضعه مع أهل زمانه. وسئل عن رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه، قيل له حديث من ترى له؟ قال يحفظ حديث مالك. من أن يحكي أحمد إمام أحمد، هو كيف كان؟ يعني هو محدث صاحب مسند، قال عند أهل الحديث إذا قرن المسند أو الموطأ أيهما أعظم من المسند، لكن مع ذلك هكذا يقول الإمام أحمد. إمام أحمد، هل إذا أذنك في واحد قال له تعال والله بدنا نقرر كتابك أو نقرر أمرك ونريد أن نقترح الآخرين، ماذا يقول؟ يعني ليلة القدر وهيك، هي هكذا تفسر ليلة القدر، نزلت عليه ليلة القدر. قيل للإمام مالك، قال له مين أبو جعفر المنصور؟ قال له هاتي كتابك نقدده في الأمة. قال لا تفعل، قال لا تفعل، قال ويلك، أقول لك هاتي كتابك أنشره لك في الآفاق تقول لا تفعل؟ قال إن أصحاب محمد قد اختلفوا صلى الله على سيدنا محمد، فما يسعني يسع أصحاب محمد صلى الله على سيدنا محمد. نعم، الكتاب حقيقة مليء، يعني لو أردت أن أستعرض لكم فعندي حوالي يعني 40-50 ورقة في هذه الآداب التي وجدت من هؤلاء الأبزاز، هؤلاء الأبزاز، وليس هذا يعني لقرن من القرون، بل وجد هذا في عامة الحقب، وأن وجد غير ذلك، وأن وجد غير هذا. بعض الأقوال في إمام إمام أبي حنيفة، ماذا قال أهل عصره فيه وماذا قال أقرانه فيه، وقع بعض الناس في أبي حنيفة. فسئل الفضل بن موسى ما تقول في هؤلاء؟ قال إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم، ولم يترك شيئا، ولم يترك لهم شيئا، فحسدوا. ما أشد الحسد بين العلماء، ما أشد الحسد بين العلماء وبين طلاب العلم، ما أكثره، ما أكثره. لا، إذا أطلق الحسد سيراد به الحسد المحرم، لا يراد به الحسد الغبطة، لأن حسد الغبطة ليس محرما بل ينبغي ربما أن يكون واجبا. سئل مالك يوما عن عثمان البتي، فقال كان رجلا مقاربا. سئل عن ابن أبي شبرمة، فقال كان رجلا مقاربا. قيل فأبو حنيفة قال لو جاء إلى أفاقينكم هذه فقايتكم على أنها خشب لظننتم أنها خشب، إشارة إلى براعته في القياس. أما الإمام الشافعي فما أكثر ما روي عنه قوله الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال. وحاول بعض الأشخاص عن عبد الله بن المبارك، حاول أن يغمز أبا حنيفة فقال له اسكت، والله لو رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلا ونبلا. الإمام الشافعي يقول يحيى القطان أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي. كان عبد الله بن حكم يقول عن الشافعي إلزم هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أبصر بأصول العلم منه. ويقول ابنه فهو يوصي ولده عبد الله بن حكم، فيقول الولد لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحد، وبه عرفت ما عرفت، هو الذي علمني القياس، وقد كان صاحب سنة وأثر وفضل وخير مع لسان فصيح وعقل صحيح الرسول. عجيب هؤلاء، عجيب. ولو كنت يعني الوقت الآن أنا أمضيه في هذا لك خطوة، ديروا بالكم أحيانا ممكن أن أنبري سريعا إلى ما أريده إلى الله الأمر كله ناشرح حسبكم ما عرفته من هذا الكتاب، ومع ذلك هو ليس مقررا، ليس يعجبكم هذا لا يعجبكم أيوة الحمد لله يسرني كلامكم. هذا الكتاب لا أدري هل تقتنون هذا الكتاب تعثرون عليه أو أنكم أعطيكم إياه تصورونه، لكن بشرط رجعوا لي إياه سليما معاقب وأعطيكم إياه. والله لا أدري موجود هذا الفكر؟ شوفوا أنتم أدب الاختلاف في الإسلام، إذا وجدتموه فبه ونعمات، ما وجدتموه نعطيكم يا أمدي الله صوروا. طبعا هذا الكتاب يعني لم يأتي من العدم، له هناك كتب كثيرة سبقته. نحن الكتاب المقرر الذي بين أيدينا هذا أثر اختلاف في القواعد الأصولية واختلاف الفقهاء، وأراه ربما رأيته لأن رأيته البعض منكم رأيته يوجد قريبا من هذا النسق، لكن يعني مختلفا عن هذا قليلا، هذا أشبه ما يكون أقرب إلى هذا. دراسات في الاختلافات الفقهية، دراسات في الاختلافات الفقهية ليس مقررا أيضا، ليس مقررا، لكن أريكم وأوضح لكم، لا أريد أيضا أن أسبر على الكتاب وإن كان فيه الكثير وفيه فوائد جليلة. وشوفوا نماذج من أدب العلماء بعضهم مع بعض، نماذج من الاختلافات الفقهية يوضح لنا، نعم يوضح لنا كيف موقف المسلم سواء كان عالما أو متعلما أو عاميا من الاختلاف. حقيقة كتاب ذو فوائد، وما الذي ينبغي على العامي والمتعلم أن يأخذ به؟ يأخذ الأشهر ولا الأورع ولا الأحوط ولا الأشد؟ أيوة تبهوا يا شباب يا أخوات، أهل العلم يحملون أنفسهم على الأشد والأورع، يحملون أنفسهم على الأشد والأورع في خاصة أنفسهم. ولذلك مما شاع عند أهل العلم أنه ينبغي على أهل العلم ألا يبثوا أحوالهم إلى الناس. لما؟ لئلا يقتدي بهم الناس في شدة أحوالهم، يقتدي بهم الناس في شدة أحوالهم وورعهم واحتياطهم. هذا من المقرر في علم الفتاوى. علم الفتاوى إذا ذهبتم إلى أي كتاب يتكلم عن الفتوى، حضرت مؤتمرا السنة الماضية عن الفتوى في العالم الإسلامي في ماليزيا كوالالمبور، كنت في خدمة الدكتور سعيد حفظه الله تعالى، كنا نحن الاثنين من سوريا، فقدمت بحثا بعنوان مقاصد الشريعة والفتوى، فوجدت كل الكتب التي تحدثت عن الفتوى تقول ينبغي على المفتي أن يأخذ الناس بالأيسر والأسهل وفق الدليل القوي ووفق المصلحة الشرعية المعتبرة، ولكنه لا يأخذ نفسه إلا بالأحوط والأشد. عمتهم عمت من تكلم في الفتاوى يقول ينبغي على أهل العلم وطلابه أن يأخذوا أنفسهم بالاحتياط والأشد. هذا أقول لك، أنا أقول أنه يعني وجدت هذا في كل الكتب التي تكلمت أن أهل العلم طالب العلم ينبغي أن يأخذ نفسه بأشد، ولا يخبر الناس بهذا، ولا يخبر الناس لما حذرا من أن يقتدوا به. ليس يأخذ نفسه بالرخص وبالأمور التي ربما تكون فيها شيء من الشبهات ربما تبوح منه تخرج منه فيقتدي بالناس من حيث لا يدري أو من حيث يدري. الله لا عز وجل. طيب اقتنوها، اقتنوا الكتاب، شوفوا موجود، موجود بدار الفكر، موجود بدار الفكر هذا. أنا اشتريته من دار الفكر، دراسات في الاختلافات الفقهية، 100 ليرة مكتوب عليها، 100 ليرة. وإيكم الله بنزل إن شاء الله. من كتب القديمة نجيب لكم كنا نشيكم مكتبة كاملة، نجي لهون. قبل الكتب القديمة نجيب لكم كتب معاصرة. يوجد هذا الكتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء. علمت أن هذا الكتاب طوّس وصار مجلدا. قبل في شهر كنت في حلب فلقيت ابن هذا الرجل، فسألته، أنا لا أعرفه، لكن قالوا لي هذا ابن فلان، أنا أعرف هذا فلان، أعرفه من الكتاب هذا فقط. فقلت له المهم، فقال لي أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء، أظن موجود كما في دار الفكر. هذا الكتاب هذا هو نسمع بالمعيدي خيرا من أن ترى، هذا هو. خلاص هذا هو، هذا هو ما ترى. الله المستعان. هذا أيضا من الكتب، يعني هذه كلها كتابات جديدة. هذا كتاب انطبع على إيش؟ على قواعد الأصولية. يوجد أيضا الآن رسالة دكتوراه كتب في كلية الشريعة لأخ لي، يعني كان يدرس معي في الليسانس، لكن هو يعني الله وفقه لكل خير، الآن يكتب دكتوراه في أثر أو القواعد التي اختلف فيها العلماء في السنة، التي اختلف فيها العلماء في السنة وأثرها الفقهي، القواعد الأصولية في اختلاف في السنة النبوية وأثرها الفقه. طبعا كتاب والدي حفظه الله تعالى وأطال في عمره، تعرف والدي حفظه الله وأطال في عمره، له كتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. الشيخ هنا في القواعد الأصولية في الكتاب والسنة والإجماع أكثر شيء، والوالد أكمل ذلك في القياس والأدلة التبعية، مصادر التبعية. هذا الكتاب من الكتب القديمة، إثار الإنصاف في آثار الخلاف، إثار الإنصاف في آثار الخلاف، إثار الإنصاف في آثار الخلاف لابن الجوز، شق ابن الجوز. من الكتب أيضا الإنصاف البطيوسي، ابن القيد البطيوسي، الإنصاف في التنبيه على أسباب أو المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف. هذا الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف. أيضا يوجد من الكتب كتب أيضا أخرى، عندنا كتاب ميزان كبرى الشعراني، عندنا رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشعراني. ويوجد كثير من الكتب، يمكن نقول كتاب المغني لابن قدامة، كتاب بداية المجتهد لابن رشد، هذه كلها تكلمت في الاختلاف الفقهي وبينت لنا طبيعة هذا الاختلاف الفقهي وتكييفه، وكيف أنه كان اختلافا موضوعيا مسريا للفكر الإسلامي وللفقه الإسلامي، ومؤديا بمرونة التشريع وسعد آفاق التشريع. طبعا نحن لا نقرر عليكم كل هذه الكتب، وإنما أنا صححتها، كنت أود بحسب الوقت إما أن أقص عليكم شيئا نصوصها ولو نذرا يسيرا. أو أن أريكم إياها على أقل تقدير، وأنتم إن شاء الله في مستقبل الأيام يعني توسعون دراساتكم في هذه الناحية، لأجل أن نركز في النفس أو في النفوس أن الاختلاف الأصولي والاختلاف الفقهي حقيقة العلماء فهموه قديما وحديثا فهما دقيقا وفهما صحيحا وفهما واقعيا، واستخدموا هذا الاختلاف بما ينمي فقههم وبما يزيد علمهم، لا بما يجافيهم ويبعدهم عن أصول مبادئ التشريع الإسلامي في الأدب والاحترام في تقدير الآخرين وفي تنزيل الناس منازلهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يحفظني وإياكم وأن يفتح علي وعليكم وأن ييسر لكم سبل الخير وييسر لي، وما ذلك على الله بعزيز. هنا يعني أتكلم بعد هذا بشكل أكبر أو أكثر دقة في المنهاج الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي القادم الذي يأتي بالنسبة لنا للحضور، تصطحبون معكم هذا الكتاب إن شاء الله. نكون أظن هذا سوف يكون بعد العيد، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بعد أسبوعين ست أسابيع يعني. الحمد لله على كل حال، يعني إن شاء الله تصطحبون هذا الكتاب، ونحن نقرر عليكم من هذا الكتاب نصفه لا كله. انت ليش هون؟ انت ما كنت طالب عن نفسي الماضي؟ ايه شو جايبك اليوم؟ ضيفا؟ شو؟ ليش ما نجحت؟ ما قدمت؟ انت ما كنت هون عندي طالب هون بالكلية الشريعة؟ قلت علي لا والله لا احفظ، صعب. شو كل سنة بيمر علي قديش عم يمر علينا كل سنة؟ نفوق حالنا عليك شوي ونطلع بعدين نخاف على كل شيء ينكسر. وقت المحاضرة كل يوم سبت الساعة 10، وهذا وقت بالنسبة لي جيد مريح أكثر من هذا الوقت اليوم. يعني هذا اليوم بيجد عندي أشغال كثيرة، يعني ماشي الحال، بس اليوم محاضرة استثنائية عن ماشي عن ماشي ولكن يعني إن شاء الله أنتم رسلوا من ورائكم شدون هممهم. الشباب اللي درستهم سابقا، في غيرك درسته سابقا، مين درست؟ أنت كمان هنا يعني يعرفوا أنا مالي شديد، بس لكن يعني لست سهلا، لست صعبا ولكن لست سهلا. يعني كيف إن شاء الله نكون من أهل السهولة والتيسير، لكن أحب الجد يعني من علت همته اكتبوها، من علت همته علت رتبته، حافظها مني. أيوة، من على كلمته على رتبته. نعم، لذلك بدنا نكون من ذوي الهمم، من ذوي الهمم. وإن شاء الله يعني والله ما أريد شيئا منكم، يعني أريد أن تدعوا لي بخير، والله صدقوا تماما. لا تنسونا من دعواتكم الصالحات، هذا نحرص عليه. والله من مر علي من الأساتذة الذين حملونا على الدراسة والجد، نحن الآن ندعو لهم بخير. أما من حملنا على نقول الله يسامحه، كمان ندعو له بخير، قل الله يسامحه، يعني كان ينبغي أن ينفعنا أكثر من هذا، كان ينبغي أن ينفعنا ويفيدنا أكثر من هذا. وإن كان طبيعة الطالب أنه إذا قيل له هذا محذوف يا سلام يسر، ولكن هذا الحذف يضره ويسيئه، لكنه لا ينتبه الآن، في المستقبل ينتبه يعرف. أذكر بعض المباحث حذفت لنا نحن عندما كنا طلاب وما زلنا طلاب في كلية الشريعة. ثقوا تماما يا أخواني أننا ندرس هذه المباحث إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة. نعم بعضهم ربما أذكر حدث عنا متحف التفليس، وإلى الآن يحدث كلية الشريعة ونعرفه إلى هاللحظة. حدثوه كل سنة يحدث كتاب السلام الله بروحه السلام، حدث لنا كتاب التفليس. أخ ما بدك تدرس كتاب من كتب الفقه الآن؟ طبعا أنا درست كتاب التفليس أكثر من مرة، والآن هلا هذا الأسبوع الذي مضى كنت أدرسه في المسجد، درسه في المسجد. إيه؟ فأدركت الفرق بين الكتب التي أنا درستها جيدا ومرارا. يعني مثلا هالباب الفقهي، مثلا كتاب الطهارة كم مرة درسنا؟ كثير. لما أنا آتي فأدرسه كم يغلبوني؟ فإذا درست كتاب التفليس أنا مارد عليه مرتين ثلاث مرات في حياتي، أيهما يغلبني أكثر، التفليس ولا الطهارة؟ لذلك قضية، يعني أنت تجد العلم التفليس هو كله غلبة، يعني ما اختلفنا، التفليس تفليس يعني المفاليس مساكين، لكن مع ذلك العلم من حيث هو هو. يعني لذلك نحن يعني نعتني، ترى شوفوا دائرة العلم في العقل، كلما درست شيئا جديدا يأخذ زاوية من المخ، من العقل يأخذ زاوية، فإذا لم تدرسه بقيت هذه الزاوية مهملة ومع الوقت تزبل، تزبل وتذهب وتضمر وتذهب لا تبقى. ولذلك تراجع العقل، إذا قالوا أحسن شيء للذاكرة حتى لا تذهب الذاكرة وحتى لا ينسى الشخص، ماذا يفعل؟ ليس التكرار فقط، أن يزيد، أن يتعلم وأن يعلم وأن يقرأ وأن يراجع، كل هذا يجعله يزيد في الزياد دائما في الزياد. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد اختصر لنا كل هذا الكلام، شو قال؟ لا بورك لي في شمس يوم لم أزدد فيه علما. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، ولا تعودونا السلام عليكم.